قال لي اللي يجي لك بيتك تبقى تديني اسمه. يا صلاة النبي كويس. اي واحد بقى يجي يزورني ارحب بيه واجي شكه تلفون، فلان كان عندي بعد ساعتين تكون العربية بتاع الشاويش عوكة الوغداء. والخمر كما يشربها الغني يشربها الفقير حتى اصبحت الخمر رشوة، رشوة للعظماء، رشوة لعظماء مصر. لما دخلت المعتقل عز ذلك على شقيق الاكبر فقالوا له ان هناك شخصية من مراكز القوى تخرج المعتقلين فالتمس عندهم افراجا لاخيك، فذهب اخي وقابل ذلك الكبير فاشترط عليه لكي يفرج عني صندوقا من الخمر، فقال له شقيقي ان اخي دخل السجن في طاعة الله فكيف اخرجه بمعصية الله. لا اله الا الله. وانا لا اعلم شيئا لاننا كنا هناك كالموتى وراء الاسوار، وذهبت امي وهي ام ضعيفة الصحة، ذهبت تلتمس الفرج عند رجل لو وزعت قسوة قلبه على اهل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم، الى صاحب مذبح الترى، الى زكريا محيي الدين، فلم يرضى ان يقابلها وامر سكرتاره ان يطردها من امام مكتبه. والله الذي لا اله غيره ما رأيت في التاريخ استعمارا كاستعمار المصري للمصري. اصحاب المكاتب المكيفة هم المستعمرون لنا، لا رحمة ولا انسانية. ولو كنت اعلم انني ساعتقل وادخل السجن لاخذت على اهلي عهدا الا يسألوا احدا الا الله الا الله. ودخلت السجن ودخل معي السجن فتيان كانا يصليان في هذا المسجد، اخذوهما معي ليكونا شاهدين علي في قضية مزورة، وجاءوا باحدهما وسألوه هذا السؤال: الا تدري اين يضع الشيخ السلاح؟ سلاح، اي سلاح يريدون؟ نعم انني احمل 114 قطعة من السلاح، ولكنني لا احملها بيدي انما احملها في قلبي. 114 قطعة من السلاح، الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحج والنحل والإسراء والكهف ومريم وطه والانبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبع وفاطر وياسين والصفات وصاد والزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف ومحمد والفتح والحجرات وقاف والزاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة والحديد وقد سمع والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم والملك والقلم والحقة والمعارج ونوح والجن والمزمل والمدسر والقيامة والدهر والمرسلات والنبأ والنازعات وعبس والتكوير والانفطار والمطففين والانشقاق والبروج والطارق والأعلى والغاشية والفجر والبلد والشمس والليل والضحى والانشراح والتين وقرى والقدر والبينة والزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر والعصر والهمزة والفيل وقريش والماعون والكوثر والكافرون والنصر برب الفلق وقل اعوذ برب الناس 114 قطعة سلاح. نعم احمل سلاحا لكنه ليس من حلف شمال الاطلنطي ولا من حلف ورسو انما هو سلاح من عرش الرحمن جل في علاه. وعزب الفتيان تعذيبا شديدا في سبيل ان يقر علي زورا فلم يقر ووعدوهما بترقيات في العمل وعلاوات مغرية وقال له لهم احدهما اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم. هكذا كل حاجة تسمعها تنفعل حتى ورقة الطعمية بشوفها مكتوب فيها ايه. انا لا انسى الجميل بتاع ورقة الطعمية واحنا في الازهر واصل الازهر بيدي تأبيدة فول يعني غدا وعشا فول وطعمية على طول. ورقة الطعمية انقذتني من موقف في غاية الحرج. ازاي؟ بعد ما اتغدينا وبعدين زميلي بيقول لي شوف الورقة مكتوب فيها ايه. قلت له مكتوب فيها ايه؟ ارالي آية كريمة وبعدين مكتوب بعد الآية وهذه الآية اشتملت على 8 أشياء: أمران ونهيان وبشارتان وخبران. طيب ما توحدوا الله يا جماعة. يا صايم وحد الدايم. وحد قل لا إله إلا الله. وبعدين أرالي الآية. خلاص الآية حفظناها ووعيناها. نزلت في أحد البلاد زائرا لأحد الأصدقاء ودخلنا المسجد لنلقي درسا بعد صلاة المغرب. المسجد في واحد شيخ بتاع 70 سنة من الناس اللي هم أروا الملازم الصفرة يعني خدوا العلم من قراره. ما هو بيقول لك فيه معزة دخلت الجامعة الازهر كانت ملزمة صفرة بتاعت نحل فطلعت تقول ماق، ما خلاص اتعلمت النحو. فالشيخ دوت دارس العلم يعني، واخد العلم الصافي قبل ما يبقى الازهر علمه كده يعني مزوق، كان علم على اصوله. الرجل زي ما تقول لما الان يعني بتكلم وبقول للناس الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا الناس انسجمت مع الدرس ودخلنا مع بعض في العقائد، قال هو الرجل ده جاي عطل عليا ولا ايه؟ طب اما اديله سؤالك يا رب، انت يا ابني. قلت له نعم اسنشي. قال انا عايزك تجيب لي ايه في القران فيها امرين ونهيين وبشارتين وخبرين. قلت لا اله الا الله، بس برضه اذا كان هو يعني راجل ناصح انا برضه لابد اكون ناصح، يعني اذا كان هو وينج يمين انا لابد اكون محاور يعني برضه، او على الاقل حارس مرمى ناصح، ها يعني ما خلاش تيجي في الشبكه، ها يعني اديله لفت نظر، ها واحد لا اله الا الله. انا لو جاوبته على طول وقلت له قال تعالى هيقول ده هو موظفها وعارفها من الاول وهتنحرق النكته ومش هطلع تمام، انما انا عايز الجمهور نفسه يعني يتنوا ماشي معايا احسن، دي بلد غريبه وجايز يعني يضربونا نطلع بشرفنا. قلت له طب حاضر، بس انا دلوقتي بتكلم في الايمان بالله والملائكه والكتب، اديني فرصه عبال ما اخلص الحديث وربنا سبحانه وتعالى يسهل وابقى اجاوبك على سؤال. بيني وبينك الناس مرتبكه، لا فهمت كلام ولا بتهم عايزين يشوفوا السؤال ايه، تشوفوا انا هجاوب ولا لا، ما هي المساله دخلت في دور مباراه بقى. وبعد ما خلصت الكلام قلت له يا سيدي الايه بتقول واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين. قال لي وزع بقى الكلام على الايه. قلت له اوحينا خبر، ادي اول خبر، الى ام موسى ان ارضعيه ادي اول امر، فاذا خفت عليه ادي تاني خبر، فالقيه في اليم ادي تاني امر، ولا تخافي ادي نهي اول، ولا تحزني ادي نهي تاني، انا ردوه اليك ادي بشارة اولى، وجعلوه من المرسلين بشارة تانية. وبعدين الناس قالوا يا سلام يحيى الشيخ الصغير، قلت لهم يحيى ورقة الطعمية. هو حد عارف حاجة؟ يحيى ورقة الطعمية، اهو بيرش ساق طعمية طلع الواحد بطه، ها طلع خلاص يعني كل حاجة. ولذلك شوف ربنا قال للنبي اقرأ كل حاجة، اقراها، اقرأ كل حاجة، اقرأ اي اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. غابوا النصارى يكتبوا فيا شكاوى سنة 65 وقعدوا يقولوا دم الاخوان ودم الارهابيين وده السحر، وانا راجل باخد كل معلوماتي من كتاب الله وسنة رسوله ماشي فيما يرضي الله. وفوجئت الساعة 2:15 في شهر اغسطس سنة 65 بالشقة بتنكسر علي، ودخل واحد وراه ستة مخبرين بالسلاح، انت فلان ايوه فلان قوم ايه سيب ايه دي ده احنا ما نفهمني ايوه انا فلان هو على فين هم انا لابس هلبس اللي بسكو عفريت وطوقوا الشقة يا سيدنا الشيخ كأن انا هتلر بتاع الملك. خبر السنة ايه افتح المكتبة، فتحنا المكتبة ارمي الكتب رموا الكتب، لو مصحف في اخر ايده رماه اصلي بحر المصحف له رب انزل اركب. نزلت ركبت عربية عم بعربية الحنوتي حتة بتاع روسي كراسيها خشب، اخويا اتحكم لا يجي معايا، قالوا له من مصلحتك انك ترجع لانك لو جيت معاه مش هترجع. لا اله الا الله طيب عرفين يعني هتودينا في مكان ما فيهوش ربنا، ده ربنا بيقول وهو معكم اينما كنتم. بتصلي على النبي يا مسلم، صلي على الحبيب ووحد الله. انا الوحدة قاعد في العربية وعمال اقول يا ودود ويا ودود تفسرني، لان لو هم سمعوها على طول تترجمة رقم واحد اتفاق جناهي لقلب نظام الحكم بالقوة. بتقول ايه؟ ابدا يا اخوان، انا بقول حاجة، انا بقولش حاجة، بس انا دلوقتي قاعد في سلاح الاشارة بتصل بربنا. العافية غابت تضرب تقلب، لقيت نفسي في كوبري القبة قدام ادارة المخابرات العامة، ادارة النفخ بقى، ليكونوني في العربية ساعة الواحد حرب نفسية، ويلفوا حوالين العربية ويقولوا ولا هو ده الشيخ بتاع دير الملاك؟ كان يقول له هو. ايه يعني هتعمل ايه يعني؟ شيخ دير الملاك يعني اخر حاجة ايه؟ مش الموت؟ ما هو اللي جنبك انه روح ربنا. وبعدين ده الموتى الكريمة، ان الانسان يلقى الله شهيدا. انا وانا قاعد في العربية الهوى اللي طالع من الادارة ريحته موت، ريحته موت، تشمه تلاقي فيه موت. هاتوا الشيخ، نزل الشيخ، دخلت اوضة ارضها خشب مفروشة في سجاد، هاتوا كرسي، جابوا كرسي. قال لي انت عارف مين اللي بيسألك؟ قلت له والله اعلم. قال لي انا صلاح نصر. يا ده الواحد مهم جدا ده، يعني ما فيش كل يسأل ولا شويش، صلاح نصر حاب حاله كده اهو. قال لي انا صلاح نصر. قعد يوجه بعض اسئلة، ومن ضمن الاسئلة اللي ايراد في كلام الخيام لما بيقول لبست ثوب العيش لم استشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف امضي الثوب عني ولم ادرك لماذا جئت اين المفر. وقعدنا نتكلم دور فلسفة استطعت ان انا كلفته فيه، ما اقدرش يعني ايه يتكلم. قالوا ما جايبينك ليه؟ قلت له والله دي شكاوى كيدية. نادى للراجل اللي جابني من بيتي، قال له يا فلان زي ما جبته ترجعه بيت. والله والله العظيم هذا حصل، زي ما جبته في العربية ترجعه بيته تاني. والله وانا ماشي الراجل ربنا قلبه من وحش كاسر لوفة، حط ايده على كتفه وقال لي يا ابني لما حد يقدم فيك حاجة اتصل بيا بشكوى، قول ان في شكوى كده تتمت فيه. خلاص يا عم. انا راجع مع الراجل اللي كان قابض عليا من البيت، قال لي انت كنت تصير ايه وانت جاي؟ قلت له ليه؟ قال لي اهو برضه يعني بنستعملها احنا كمان. انت تصير ايه؟ ده ما فيش واحد. قال لي ده انا مرحل ابيض حوالي 3000 واحد، ما فيش واحد جه ورجع، انت الوحيد اللي جيت ورجعت. قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. المسألة مسألة شراء زمم، المسألة مش مسألة شراء زمم. زي شعراوي جمعة لما طلعت إفراج قال عايز أقعد معاك خمسة، خدوني ودوني ليه الوزارة قبل ما أروح البيت بعد سنتين بعد حولين كاملين. وبعدين بيقول لي ما تزعلش اذا كنا تعبناك شوية، انت راجل مؤمن بقضاء الله. البحراوي عرف قضاء الله دلوقتي. يا صلاة النبي يا شعراوي، يا صلاة النبي، بيديني درس قال في عقيدة الاسلام، قاعد يدرس لي. طيب منك نستفيد؟ قول يا اخوي، قول علمنا الادب. سنتين الشفترية الله يقطعك، سنتين يا سيدنا الشيخ جبنا منتنا وبصرة معفنة. منك لله يا شعراوي، منك لله. وبعدين بيمد ايده في 20 جنيه، بيقول لي خد بقى الحاجة دي. قال ايه دول؟ قال لي دي فلوس. فلوس؟ يخرب بيتكو، هو كل حاجة عندكو فلوس؟ هو انت مفكر ان المسألة سايبة؟ اعمل بقى ايه؟ هي سيمة من الناس عندكم كده يعني خلاص كأنها كيلو لحمة من الجمعية 68 ساغ الكيلو، وتدفع 5 ساغ عشان يقطعها لك من بيت الجلاوي واذا ما دفعتش يرتحلك من بيت هوفن. ايه المسألة دي؟ سمعني الصلاة على الحبيب النبي. قلت له حتديني الفلوس اعمل بقى ايه؟ قال لي انت راجل طالع من السجن وانت ابو عيال وبتاع. قلت له لا الحمد لله معاه فلوس، انا ليا في الامانات هنا في الداخلية 10 جنيه وفر لسه عندي باكل بيه. فاسأل اذا ما لقيتش بتكلم، انما انا ليا هنا 10 جنيه عندكم اهلي ببيعتهم لي وانا في السجن، فمعي 10 جنيه لما اصرف ال10 جنيه يحلها من لا يغفل ولا ينام. قال لي طب خدهم سلف وبردهم. شوف الكلام، قال انا حردهم له ده، هروح لاقول له خد يا معالي الوزير يا اللي بتروح تضرب الرمل وتشوف الوضع عشان تشوف نفسك هتبقى رئيس وزارة امتى، هقول له خد ال10 جنيه اللي عليك. قلت له والله العظيم لا يمكن ابدا. قال لي طب اسمع بقى، انا عايزك تخدمنا خدمة. قلت له اتفضل. انا اشوف ايه الخدمة يا ترى دي اللي هخدمها له؟ خدم له هتشغلني مخبر عندك ولا ايه؟ هخدمك في ايه؟ ايه الخدمة اللي هخدمها لك؟ ده انا راجل بتاع قال الله وقال الرسول، لا انا هشتغل في يوم علق شريطة ولا حمش بلاشانة عليه. يعني المسألة. قال لي شوف بقى تلفونات اهي كلها خد، اداني يطلع 10 نمى، ونمرة سرية ونملة علنية ونمرة جهرية ونمرة قرعة. قال لي اللي يجي لك بيتك تبقى تديني اسمه. يا صلاة النبي كويس. اي واحد بقى يجي يزورني ارحب بيه واجي شك تلفون، فلان كان عندي بعد ساعتين تكون العربية بتاع الشاويش عوكة الوغداه. ما هو ده اللي كان ماشي. بقول لسيادتك اللي كانوا له معاه نوتة فيها شوية اسامي، كانوا يلموا الاسامي كلها اللي في النوتة يشوفوا فصل البدلة عند الترزي مين. تعال انت اللي فصلت له البدلة، تعال بقى عشان نستجوبك. يشوف اشترى كيلو طحينة من اي سرجة، يجيبوا بتوع الطحينة كله عشان يطحنوه. وهكذا. بقول لسيادتك لو مع واحد اسماء الله الحسنى 99، قال يا ترى هتعملوا في الاسماء دي ايه؟ تقدروا تجيبوا واحد؟ تقدروا تجيبوا اسم؟ مفيش فايدة. ولسالك الدنيا قال لي زورك هات اسمه. خلاص ماشي. والله الذي لا اله غيره ما اتصلت به ابدا الى يومنا هذا. ادي لك اسمه. هو احنا هنشتغل جواسيس؟ هنشتغل بسبس؟ ما هو اللي بيجسس ده يسموه بسبس. كنت قال كانوا بيعملوا علينا بسابس واحنا في المعتقل. كان لما الرئيس يخطب خطبة الشيخ جمال عبد الناصر، لما كان يخطب خطبة كانوا يزيعوا الخطبة علينا في العنابة. انت عارف ليه؟ تعرف بيزيعوها ليه؟ عشان الاولاد اللي بيكتبوا تقارير سرية علينا في السجن يدوروا في العنابر يشوفوا مين اللي بيسمع الخطبة وهو نايم. شوف قد ايه. ومين اللي بيسمع الخطبة وهو قاعد، ومين اللي بيسقف ومين اللي ما بيسقفش. تصور هذا؟ يا ناس حرام عليكم، ده فيها ناس بتقرا القرآن وتسمع القرآن وهي نايمة. ده ربنا بيقول اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وانت تلزمني ان انا اسمع خطاب واحد بشر، بشر من البشر سيتحول الى جيفة عفنة، ترغمني ان انا اسمعه وسأفله؟ شوف منتهى الظلم ومنتهى الجبروت. فالناس دول كان عندهم زمم العباد لا قيمة لها. واستمرت المسيرة في الدعوة الى ان شعرت بانني في مسيس الحاجة الى علاج عيني. انقطعت عن الدراسة حولين كاملين، اطرق باب الاطباء، ولكن للأسف رأيت كذبا ورأيت وعودا خلابة، وعودا لا تعرف الوفاء، وعودا ليس لها هدف إلا المال. وكنا يومها قد بعنا كل ما نم، حتى كان لدى أختي بعض الأساور الذهبية صممت على بيعها في سبيل العلاج.